أختي المباركة الفاضلة، سأستقبل وإياك يوما فاضلا، غدا يوم عرفة، يستشعر المؤمن وهو ينتظره اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. لقد نزل جبريل عليه الصلاة والسلام على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي من ربه في هذا الموقف العظيم بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها على الناس معلنا كمال الدين وتمام النعمة وعبودية البشر بالإسلام الذي رضيه له ربهم ولم يرضى له سواه. ولما سمعها عمر رضي الله عنه فقهها واستشعر من معناها أن مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتهت بكمال الدين، وأنه يوشك أن يلحق بربه الذي أرسله، فاستعبر باكيا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فليس بعد الكمال إلا النقصان. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت. يستشعر المؤمن في هذا اليوم أنه اليوم الذي من صامه غفر الله له ما تقدم، غفر الله له السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يستشعر المؤمن في هذا اليوم أنه يوم مغفرة الذنوب. أخرج ابن خزيمة من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا يوم من ملك سمعه ولسانه وبصره غفر له ذنبه. فهذا اليوم الذي يملك فيه السمع والبصر واللسان عن الحرام يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. أعانني الله وإياك على استثمار يوم عرفة فيما يرضي الله عنا وعن الانكفاف عن الحرام.